نقول خلاص انا وانت حبيبي مفيش حاجه نقولها واصلين لدرجه حب محدش في الدنيا وصلها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها دي الثانيه وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها حبيبي اوصف فرحتي بيك ازاي صعب عليا